أنا بمر بأصعب وقت في حياتي، مش عارف حاجة ومش شايف حاجة، وكأني ماشي في سكة كلها ظلمة، مش معايا حد يسندني ولا حتى شعاع نور ينور لي ولا كلمة سمعها في وداني بتقول الطريق قرب يخلص، النور هيطلع، الفرح هيرجع، ظلام ملوش نهاية، كل اللي حواليا صوت من بعيد بيقول ثق فيه لأنه في وقته يسرع به. أثق فيه؟ أثق إزاي وأنا مش شايف قدامي أمل؟ أثق إزاي وأنا الظلمة اللي حواليا بتخنقني والحال بيضيق يوم بعد يوم؟ أثق إزاي وأنا الجوع بيقرصني ومفيش حاجة تشبعني؟ أثق إزاي وأنا مش شايفة جنبي ولا ماسك في إيدي ولا ماشي قدامي ولا ماشي ورايا، مش شايف عمود نار ولا سحابة؟ وبيقولولي ما تخافش، ثق إن الشمس ورا الغيمة، ده أنا حتى مش شايف الغيمة. نور يا رب عينيا، عايز أشوفك، أشوفك بالإيمان حتى وأنا مش شايف حاجة. أثق في إنك موجود معايا وفي وسط ضيقي، مش بس ماشي قدامي وورايا لكنك شايلني، مش هتتركني. أثق في ذراعك القوية اللي هتجذبني من وسط الضلمة وتشرق في حياتي من جديد، شمس الفرح، شمس الرحمة، شمس يوم جديد.